بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه، بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد تقدم بنا الحديث في مجلس الأسبوع الماضي بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث تقدم طرفه الأول في المجلس الماضي، وهو الحديث عن قصة خلق الإنسان، وتقدم معكم أن الحديث يتناول النشأة والنهاية، بداية الخلق وما بعد الموت. فالشطر الأول تكلم عن قصة خلق الإنسان، وتقدم أيضا أن القرآن ذكر هذه القضية وهذه القصة في أكثر من موضع، وأن من فوائد وحكم إيراد هذه النشأة ومراحلها بيان ضعف الإنسان، بيان حقارته، بيان قدرة الله عز وجل وعظيم صنعته، وأخيرا التذكير بقضية البعث، وأن الله الخالق القادر الذي خلق الإنسان أول مرة قادر من باب أولى أن يعيده نشأة أخرى. وتقدم أيضا في ذلك المجلس الحديث عن هذه المراحل وما الذي يترتب عليها، والتقسيم هذا ب40 يوما الأولى، ثم 40 الثانية، ثم 40 الثالثة، هي المراحل: النطفة، فالعلقة، فالمضغة. وترتب على ذلك عند الفقهاء كما تقدم مسألة النفاس وسقط الجنين الذي يخرج من بطن الحامل، هل يكون نفاسا أو لا يكون، وخلافهم مبني على بعض الأدلة، أحدها هو هذا الحديث. تقدم أيضا أن نفخ الروح كما جاء صريحا في هذا الحديث إنما يكون بعد 120 يوما، وبالتالي فما يتخلق في جوف المرأة الحامل من خلقة الإنسان ينفخ فيه الروح بعد هذه المدة، وترتب عليه أن الجناية على هذا الجنين سواء من الأم أو من غيرها يترتب عليه أحكام قتل النفس بعد نفخ الروح. فلو تعمدت الأم الحامل أن تسقط ما في بطنها بعد هذه المدة تكون قد قتلت نفسا عمدا. وكذلك لو جنى عليها إنسان فآذاها أو ضربها فتسبب في موت ما في بطنها تكون جناية عمد، يترتب عليها حكم قتل النفس. وقس على ذلك، فكل ذلك بنوه على التوقيت الذي ذكر في الحديث في تحديد نفخ الروح. ثم الجملة التي وقفنا عندها ولم نستكملها، قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك. إليه أي إلى الجنين الذي تخلق في بطن الأم بعد هذه المراحل، يرسل متى؟ بعد 120 يوما، بعد أن نفخت الروح. قال: ثم ينفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. هذه القضية الكبرى في عقيدتنا يا أهل السنة والجماعة، الإيمان بالقضاء والقدر. هذه القضية التي كانت ولم تزل مثار قلق وتشويش وكثير من الاضطرابات والشكوك عند كثير من أهل الإسلام، هذه القضية التي أصبحت إحدى الملفات الكبرى التي يختلف حولها الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. يعني عندنا مسائل في العقيدة يا إخوة هي قضية مشتركة منذ القديم وإلى اليوم، ما ظهرت فرقة تخالف أهل السنة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام في الجملة، فما ظهرت فرقة تخالف أهل السنة إلا ولها في قضية القدر قول ما، فأصبحت من أكثر القضايا أقوالا في طوائف المسلمين. هذه القضية لأنها جزء من علم الغيب اضطرب فيها الناس كثيرا، ولأن الواجب فيها التسليم مع شيء يتوازن مع فهم العقل وإدراكه أيضا اضطربت فيها الموازين، ولأنها تحتاج إلى فهم للنصوص مجتمعة وفيها طرفان أمر وخلق فأيضا اضطربت فيها الموازين. والموفق من أهل السنة الذين جمعوا هذه النصوص ورتبوا مضامينها ثم استخرجوا منها عقيدة وسطا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فقضية القضاء والقدر واحدة من ما أقول من أصعب قضايا العقيدة، لكن من أكثرها إشكالا في أذهان المسلمين، ومن أجل ذلك كانت من أكثر القضايا سببا في اختلاف الفرق والمذاهب المنتسبة إلى الإسلام. فلا تكاد تجد فرقة، سم ما شئت من الفرق، إلا وجدت لها في قضية القول بالقضاء والقدر شيء ما يخالف أهل السنة في هذا الباب. فكيف يجمع طالب العلم أطراف المسألة، وكيف يهذبها، كيف يحققها، كيف يحمل في قلبه عقيدة صافية القضاء والقدر؟ تبقى الأسئلة الحائرة دائما، الله أجبر الخلق وألزمهم أو تركهم أحرارا؟ الله سبحانه وتعالى تركنا في هذه الحياة مسيرين أم مخيرين؟ هل الإنسان في هذه الحياة يفعل ما يشاء أو يفعل ما يشاء ربه؟ فإن قلت يفعل ما يشاء دون مشيئة الله أهو شيء علمه الله أو ما علمه؟ وإذا قلت هو بمشيئة الله فهو يختار أو لا يختار؟ ويترتب على ذلك الثواب والعقاب في الآخرة، على أي شيء سيحاسبون الله؟ هذه النصوص ونحوها تحتاج إلى فهم يؤصل مذهب أهل السنة في قضية القضاء والقدر. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: لكسب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. الرزق فهمناه، الأجل وهو تحديد الأعمار فهمناه، بقيت العمل والشقاوة والسعادة. قد تقول هما سيان لكنهما طرفان، عمل في الحياة وشقاء والسعادة في النهاية في الجزاء. إذن أنت في الدنيا ماذا ستعمل؟ هذا مكتوب، إن خيرا وإن شرا هذا مكتوب. وفي النهاية ما مصيرك؟ شقاء فالنار أو سعادة فالجنة، أيضا مكتوب. إذن عمل وشقاء وسعادة شيئان يمثلان مصير الإنسان، ما سيعمل وما سيلقى، وكلاهما اشتمل عليه الحديث. إذا ما نعمله في الحياة مقدر مكتوب، وما نلقى به الله عز وجل فيحاسبنا عليه مقدر مكتوب. إذا يبقى السؤال المنطقي: ففيما العمل؟ إذا كان الله قد قدر على كل إنسان، ما الذي سيلقاه يوم يلقاه؟ ما الذي سيحاسبه؟ وما الجزاء الذي ينتظره؟ إذا كان هذا أمرا محسوما قبل أن تخرج من بطن أمك، منذ أن كان عمرك 120 يوما في بطن أمك، هذه القضية انتهت، فلماذا نعمل؟ هذا السؤال سأله الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله ففيما العمل؟ إذن على ماذا نعمل؟ إذا كان الله قد قدر فلماذا نسعى؟ لماذا نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من خلق للجنة سيسر له عمل الجنة، من خلق للنار ييسر له عمل النار. هذا الجواب أيضا لا يزال يبقي إشكالا عند بعض الناس. طيب إذا كان الله خلقه للنار فييسره لعمل النار، فلماذا يحاسبه على النار؟ وإذا كان الله خلقك للجنة ويسرك لعمل أهل الجنة فبأي شيء تدخل الجنة؟ هذا كله سيزول كما قلت لكم لو فهمنا مجمل هذه النصوص. عليك أن تنطلق معي من البداية كالتالي: الله عز وجل له الحكمة البالغة، نتفق على هذا؟ ما الحكمة البالغة؟ أن الله يقدر ويخلق ويفعل كل شيء ليس بالإمكان أن تقول إنه أحسن من هذا. يعني يخلق الله الخلق ويقدر المقادير على أفضل ما يكون وعلى أحسن ما يكون. هذه الحكمة البالغة. لله عز وجل العلم المحيط النافذ، العلم المحيط الذي يعلم الشيء ويعلم دقائقه وخفاياه، يعلم يسمع يرى سبحانه وتعالى شؤون الخلق وتدابير الكون، ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ السر الذي لا يعرفه أحد، تهمس في أذن صاحبك بالسر فما يعلمه أحد، الله يعلمه. قال ويعلم ما هو أخفى من السر. ما الأخفى من السر؟ حديث النفوس ما في الصدور، شيء تتكلم به في نفسك حتى الذي بجوارك ما يعلمه، الله يعلمه. فهذا العلم المحيط النافذ الذي يصل إلى كل شيء ويعلم تفاصيل كل شيء. الله عز وجل له الحكمة البالغة وله علم النافذ وله القدرة التي لا يحدها شيء. علم وقدرة وحكمة، هذه كلها تقتضي أن تؤمن بأن لهذا الكون إلها عليما حكيما قادرا على كل شيء محيطا بكل شيء. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أن تؤمن أن الله عز وجل إذا قدر على عبد أمرا ما كفرا أو إيمانا فثق تماما أن هذا الإنسان لا يصلح له إلا الذي قدره الله له. أبو لهب علم الله أنه لا يمكن أن يؤمن، هل تقول قدر الله عليه أنه لا يؤمن بمعنى أنه منعه من الإيمان؟ أجب عن هذا السؤال. لما أقول قدر الله على أبي لهب أن يكون كافرا معناه منعه من الإيمان؟ إذا ما معنى قدر أن يكون كافرا؟ علم. طيب ولما علم ماذا حصل؟ كتب عليه، كتب عليه إذن منعه من الإيمان. هكذا يفهم بعض الناس، ونحن نقول لا، علم الله السابق معناه أنه علم قبل أن يخلقه ما الذي سيفعله وكتب في الكتاب عنده سبحانه وتعالى أن فلانا سيفعل كذا، ولما كتب الله ذلك ترك للعبد حرية، خلقه أعطاه عقلا وهداه النجدين وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وسخر له الآيات وأراه المعجزات وقال يا عبدي افهم، فقال العبد لا ما أريد، قال الله أنا علمت أنك لا تريد، أو قال العبد آمنت بالله، قال الله علمت أنك ستؤمن. علم الله السابق يا إخوة ليس جبرا للعبد على ما أراد الله، علم الله السابق علمه المحيط الواسع وكتابته. إذن تقدير الله للأمر قبل أن يخلق الخلق هو كتابته وعلمه السابق سبحانه وتعالى، ليس في ذلك إجبار. أضرب لكم مثالا، يعني عادة يقال للطلاب تقريبا للصورة، لو أني أستاذ لكم أدرسكم منذ شهور أو سنوات، في المرة الأولى عرفت الطلاب وعرفت مستوياتهم وعرفت كل واحد وقدرته وفهمه وعقله وإدراكه واستيعابه، وحصل مع الخبرة والاستمرار والممارسة أنني أفهم مستوى كل طالب. تخيل لو أني صحبتكم في التدريس والتعليم سنوات عددا، أظن أنه بعد 5 سنوات و6 سنوات أصبح قادرا على أن أخمن قبل الاختبار من سينجح ومن لا سينجح، صح؟ هذا التخمين السابق من أين جاء؟ من خبرة وعلم سابق، صح؟ لأنه عرفه وجربه وعلمه فاستطاع أن يقول. أقول بعد سنوات قضاها أستاذكم معكم فعرف مستوى كل واحد، لو جئت قبل الاختبار بليلة فأخذت كشف الأسماء وجلست في البيت وأنا أحتسي الشاهي فأخذت ورقة وقلم وقلت فلان سيأخذ 100، الاختبار ما جاء بعد، قلت فلان سيأخذ 100 وفلان سيأخذ 70 وفلان لن ينجح أبدا، من الآن أقول إنه راسب. فكانت زوجتي بجانبي، هل ستقول لي أنت ظالم، أنت منعت هذا من النجاح وأنت أعطيت هذا 100؟ قالت لي كيف عرفت هذا؟ قلت لها ستري، جاء الاختبار وأخذت الأوراق وصححتها، فإذا الذي قلت إنه سيأخذ 100 أخذ 100، والذي قلت إنه لن ينجح لم ينجح. هل تستطيع تقول لي أنت ظالم لأنك قبل الاختبار حددت لكل واحد ماذا سيحصل؟ ليش لا؟ مع أني فعلت هذا، صح؟ مع أني حددت هذا قبل. شوف فسرت الآن بمثال بسيط أن طالما وجد علم سابق فهو علم، والإخبار بعلم سابق لاحظ مع الفارق الكبير بين المثال والحقيقة، ولله المثل الأعلى. مثال ضربته بعلم آدمي، ما علم الآدمي؟ لا شيء. ثم كما قلتم أنتم هو تخمين، يعني قد يصيب وقد لا يصيب، يعني الذي قلت أنه لن ينجح فجاءني فذاكر جيدا فأجاب إجابة جيدة ونجح وأتى بالدرجة، والذي كنت أتوقع أنه سيأخذ 100 فوجئت بأنه أخطاء عجيبة وخسر سؤال وسؤالين، فما أخذ 100 أخذ 70. هذه التوقعات قد تصيب وقد تخطي لأنها مبنية على علم بشري قاصر. أما علم الله علم كامل، علم تام، علم محيط بكل شيء. فإذا علم الله أن أبا لهب لن يكون مؤمنا، بالله عليك تظن أن أسباب الدنيا كلها لو اجتمعت ستجعله يؤمن؟ علم الله أنه لن يؤمن، ومع هذا والله يا إخوة كان يكفي، طالما المسألة هكذا كان يكفي أن يخلق الله أبا لهب ثم يرميه في النار مباشرة، صح؟ لأن الله علم أنه لن يؤمن، ومع هذا من تمام عدل الله أحياه وأعطاه فرصة وجعله يعيش مع النبي ويرى المعجزات بعينيه، ومع هذا لم يؤمن. أفيمكن أن تفهم هذا ظلما؟ أفيمكن أن تفهم هذا أن الله أجبره؟ لا، الله علمه قبل أن يخلقه. وأقول والله لو خلق الله الخلق من اللحظة الأولى فأدخل فريقا في الجنة وفريقا في النار وقال أنا أعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار لكان هذا كافيا، لكن من تمام إقامة الحجة أعطى الله كل عبد فرصته في الحياة، وأنا وأنت اليوم أحد هؤلاء، أعطاك الله الفرصة. والله يعلم قبل أن يخلقك وقبل أن يخلق أمك وأباك ماذا أنت عامل وماذا ستصنع، لكنه حتى تنقطع الأعذار ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيبعثك الله يوم القيامة يقول لك يا عبدي ألم أعطك ألم أوتك ألم تفعل ألم ألم ألم، فتقول بلى يا رب، فيسألك ماذا فعلت ماذا صنعت ماذا أكلت ماذا شربت ماذا فعلت ماذا وأنت مستعد للجواب عن هذا السؤال. والله عز وجل قبل أن يخلقك هو يعلم ما الذي ستعمله. مثال الأستاذ مع الطلاب مثال تقريبي بسيط جدا، فقط هو يساعدك على تقريب الصورة، وأن الإنسان وهو إنسان يعني حتى الأب يا إخوة مع أولاده ألا يفهم وهو أب بخبرته أن واحد من أولاده أذكى من الثاني، وأن واحد منهم عاقل والثاني نصف عقل، واحد منهم أحمق يغضب بسرعة والثالث هادئ حليم، ويعرف وهو أب أن الأكبر يختلف عن الأوسط والأوسط يختلف عن الأصغر. يا أخي هذا وأنت أب، لست ربا أنت أب، فرق بين الأب والرب. فإذا كنا نفهم أن الأب لأنه مع أولاده دوما ولأنه رباهم ولأنه عايشهم منذ صغرهم، يا أخي ربك يعرفك قبل أن يخلقك ليس منذ أن ولدت، فكيف تستطيع أن تفهم علم الأب ودراية الأب وما يفعله الأب ولا تفهم ما يفعله الرب؟ فالرب أعظم من ذلك كله، لكن هذا يقال لتقريب الصورة ولفهم الأذهان شيئا من هذا المعنى الكبير، علم الله السابق. إذن علم الله السابق وكتابته في اللوح المحفوظ وتقدير المقادير لا يمكن أن تفهم أبدا على أنها إجبار للمخلوق، فهمت؟ فمن هنا بان بطلان مذهب الجبرية الذين يقولون إن الله عز وجل أجبر العباد على ما يعملون، ولأنه أجبرهم فأحدهم كالريشة في مهب الريح، وبالتالي لا يملك لنفسه شيئا، رأيت الريشة في الهواء كيف يقلبها الهواء يمينا ويسارا ويحركها صعودا ونزولا، يقولون فهكذا الإنسان في الحياة، وخطأ أن فهموا نصوص القضاء والقدر أنها إجبار للعبد. قابلهم تماما القدرية نفاة القدر وعلى رأسهم المعتزلة، فنفوا باب القدر جملة وتفصيلا وقالوا لا، ما قدر الله شيئا على العباد قبل أن يخلقهم، وعندهم إشكال كبير مع مثل هذه النصوص ويؤولونها تأويلات، فإن كانت أحاديث أحد مثل هذه لا يقبلونها، لأن المذهب الفاسد عندهم أن العقائد لا تتخذ ولا تستنبط إلا من نصوص متواترة، وأما أحاديث الأحاد ولو كانت في الصحيحين فلا يلتفت إليها، وإذا جاءوا للنصوص القرآنية أو الأحاديث المتواترة وقفوا عندها موقف الحائر وأجابوا بإجابات مضطربة. وهم يقولون إن الله عز وجل لا يمكن أن يحاسبك على شيء هو قدره عليك، أرأيت؟ إذن هم ينزهون الله عن الظلم يقولون هذا هو من العدل، من عدل الله ألا يحاسبك إلا على شيء فعلته أنت بنفسك، أما شيء قدره الله عليك ثم يحاسبك عليه فهذا لا يمكن أن يكون. وهذا واحد من 5 عقائد أسس عند المعتزلة يسمونها عقيدة العدل. فالعدل عندهم هو نفي القدر ويسمونه عدلا. من أين جاء؟ يقولون لأن الله لا يظلم أحدا، ولأن الله لو حاسب العبد على شيء هو كتبه عليه لكان هذا ظلما. فانظر كيف مع إنكارهم لهذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، وهي أحد أركان الإيمان، إلا أن السنة لم يكفروهم بهذا المعتقد. تدري لما؟ لأنهم بنوه على تأويل وجعلوا ذلك في ظنهم بين قوسين ومهما كان خطأ، لكن جعلوا ذلك تنزيها لله. إذن ما قالوا بهذه العقيدة الفاسدة إلا هم يريدون أن ينزهوا الله، أخطأوا في التنزيه. يعني قالوا نحن لو قلنا الله قدر وسيحاسب يقولون هذا مشكلة، يعني هذا خلاف العدل. فإذا جئنا ننزه الله عن الظلم إذن الله ما قدر شيئا، ما كتب شيئا قبل أن يخلق الخلق، لا ما كتب شيئا. فماذا يفعله العبد؟ قال ما يفعله العبد هو محض اختياره وإرادته، لأن الله قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لكنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين هذه الآية وآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيشأ عندهم إشكال في الجمع بين النصوص الشرعية. وقلت لك دوما في العقائد التي يوجد فيها طرفان، غلو إفراط وتفريط، غلو وجفاء، يضيع عند الطرفين بعض النصوص. أهل السنة في الوسط يجمعون مجموع الأدلة فيخرجون بعقيدة وسط، لكن من يأتي بطرف ويأخذه ويترك الطرف الآخر ينشأ عنده هذا الإشكال. على كل، فلا نفي للقدر ولا قول بالجبر، أهل السنة وسط، الله قدر المقادير، ليس معناه ألزم ولا أجبر، لكنه علم وكتب وترك للعبد حرية واختيارا. وفي نصوص كثيرة الله يقول لمن شاء، ومع ذلك جعل مشيئة العبد مرتهنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما تشاء يا عبد فهو من مشيئة الله، لأن مشيئة الله عز وجل هو جزء من علمه السابق الذي قدر به المقادير. مشيئة الله، قدرة الله، إرادة الله سبحانه وتعالى تعني كل ما يحصل في هذا الكون. خذ مثالا بسيطا في علم الله الواسع، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بالله تخيلت هذا الجزء من الآية فقط، كم ورقة تسقط من الشجرة، كم ورقة تسقط في الغابة، كم ورقة تسقط في المزرعة، لا أقول في اليوم ولا في الساعة، في الدقيقة، كم ورقة تسقط في الغابات، كم ورقة تسقط في الأرض كلها. الله يقول ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لو جلست طوال عمرك تحاول أن تصل إلى نهاية علم الله في تخيلك ما تصل، شيء فوق أن يدركه عقل البشر. أفرأيت هذا العلم الواسع يغيب عنه ماذا سيفعل العبد الضعيف الحقير في حياة عمرها 100 سنة قبل أن يخلقه، ماذا سيكون منه؟ أبدا. هذا العلم الواسع عليك أن تفهم ليس إجبارا، والله عز وجل كما قلت أعطاك عقلا وأبان لك السبل وأقام عليك الحجج وقال يا عبدي اعمل ما تشاء، لكن أمامك حساب ويوم آخر، وربك أقام عليك الحجة من كل طريق، فلا عذر لك أمام الله. المطلوب منك أن تعمل بما أراد الله، أن تعبد الله كما أراد الله. فإذا لقيت الله سيسألك يا عبدي ماذا فعلت، فأعد للسؤال جوابا. لكن أولئك المخذولون تجاهلوا هذا، أو ما فهم، أو استعصى على عقولهم جمع هذه النصوص، فوقعوا في إشكالات محيرة للغاية. أمر الله وخلق، ألا له الخلق والأمر، والله قد قال والله خلقكم وما تعملون. قالت المعتزلة خلق الله العباد ولم يخلق أفعالهم، فصار هذا مصطلح في قضية قامت شديدة بين المعتزلة وأهل السنة آنذاك، وأسموها خلق أفعال العباد، وصنف فيه الأئمة كالبخاري وغيرهم أجزاء وكتبا ورسائل خلق أفعال العباد، يعني أن الله خلق العبد وخلق أفعاله. بلغ الغلو عند غلاة المعتزلة أنهم نفوا علم الله السابق، فقالوا لا يعلم الله، لا يعلم الله قبل أن يفعل العبد ماذا سيفعل العبد. هم يريدون أن هذا من تنزيه الله عز وجل، قالوا لو علم الله لكان هذا ظلما، كيف يكتب الله على أبي لهب أن يكون كافرا ثم يحاسبه؟ كيف يكتب الله على أبي بكر أن يكون مؤمنا ثم يدخله الجنة؟ ما الفرق بين أبي بكر وأبي لهب؟ يقولون الفرق أن الله جعل هذا مؤمنا وجعل هذا كافرا. على كل، إذا فهمت محل الانفصال من هذا الإشكال هان عليك أن تفهم باقي النصوص في هذا الباب، والمقام لا يتسع لاستيعابه الآن. النقطة الثانية، من أراد أن يفهم عقيدة القضاء والقدر فعليه أن يقيسها بالآجال والأرزاق، وهي جاءت الآن في سياق واحد. يعني ألست تؤمن أن الله حدد عمرك يا عبد وحدد كم تعيش في هذه الحياة قبل أن تولد؟ طيب هل يقول إنسان يا رب لماذا جعلت عمري قصيرا وعمر غيري طويلا؟ ما تستطيع أن تقول. ثم لك ما تعيش في هذه الحياة قصيرا كان أو طويلا، لكن ما ستعيشه في حياتك أنت مسؤول عنه ومحاسب عليه، والله قدر قبل أن يخلقك كم سنة ستعيش أو كم يوما أو كم ساعة. كذلك الأرزاق، كذلك الآجال. فالأرزاق أيضا مقسومة كما مر في درسنا السابق. هل معنى أن تقسيم الأرزاق تجعل أحدنا جالسا لا يبحث عن لقمته لأن الله قد قدر رزقه؟ مستحيل. لكن معنى أن الله كتب، أن الله علم أنك اليوم ستجد كذا من الطعام وستأكل كذا وستجد كذا من المال أو يفوتك كذا أو تحرم من كذا، كل هذا قد علمه الله سبحانه وتعالى، فجعلك تعيش يا عبده، يا عبد الله، جعلك تعيش كما علم الله أنك ستعيش. إذن كتب رزقه وأجله وعمله، ما نعمله في هذه الحياة مقدر مكتوب. ها هنا نقاط سريعة في مسألة القضاء والقدر علينا أن نكون أكثر استيعابا لها. فهمت الآن عقيدة أهل السنة الوسط بين الجبري، بين الجبري والنفي، نفي القدر أو القول بأنه أن الإنسان يخلق أفعال نفسه أو هو المستقل بأفعال نفسه. فأهل السنة وسط، للعبد الاختيار ولله علم سابق. قالت الجبرية لا علم سابق، لا قدرة للعبد. وقالت المعتزلة لا قدرة ولا علم سابق لله. قال أهل السنة الجمع بين الأمرين هو الذي دلت عليه النصوص، للعبد قدرة ولله علمه السابق سبحانه وتعالى وتقديره الحكيم الخبير. إذا فهمت هذا فأقول هنا جملة من النقاط التي تحتاج أيضا إلى ربطه بقضية القضاء والقدر. طيب طالما قدرت المقادير قبل أن تخلق المخاليق، فعليك أن تفهم أن الاحتجاج بالقدر مسلك إبليسي قديم. يعني نفى الله هذا السلوك في القرآن وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن بماذا احتج المشركون؟ بالقدر، بمشيئة الله السابقة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. انظر كيف الجواب، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن كنتم صادقين. يعني ما الذي أدراكم أن الله عز وجل شاء بمعنى حرمكم من الإيمان؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن كنتم صادقين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذا المسلك لا ينبغي أن يستعمل، لأن بعض الناس إذا وقع في قصور أو في معاصي أو في ذنوب وجئت تنصحه يقول لك يا أخي ماذا أفعل، الله قدر لي أن أكون هكذا. تنصحه يقول يا أخي هذا قدر الله. فالجواب الأقرب، هل اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت أن الله قدر لك أن تكون هكذا؟ يا أخي ما يدريك، لعل الله قدر لك أن تكون غدا على خير وطاعة، هيا أرني افعل. طيب الله قدر فيما سبق، أنا الآن أنصحك فيما سيأتي، أترك الخمرة، أترك الزنا، صلي، أترك كذا، عليك بكذا. تنصحه في شيء هو واقع فيه من الحرام أو في ترك الواجب، فيعتذر يقول لك يا أخي أدعو لي الله عز وجل ابتلاني بهذا. طيب أنا أدعو لك إن شاء الله، أنا أريدك أن تعمل الآن. فإذا اعتذر واحتج بأن الله قد قدر عليه هذا سابقا، فيأتي الجواب عفوا أنت ما أدراك أن الله قدر وأنك ستموت هكذا. طيب ممكن أنا أعكس عليه السؤال، أقول وأنا أظن أن الله قدر لك أن تتوب الليلة، هيشتغل توب الليلة. قدر الله أن تتوب الليلة. إذا قال لي لا أنت ما تدري، أيضا أنت لا تدري، كلانا لا يدري، فشيء غيب، كيف تزعم أن الله فعل هذا أو كتب عليك هذا؟ ولهذا قال السلف في عبارات جميلة، قالوا القدر، القدر يتسلى به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. يعني فائدة القدر إذا نزلت مصيبة أن تقول آمنت بالله، أن تقول قدر الله وما شاء فعل، فيتسلى بالقدر في المصائب. يعني إذا نزلت مصيبة تقول الحمد لله على قضائه وقدره، بمعنى أنك تقول والله هذا أمر أراده الله والحمد لله، يموت لك ولد، تخسر مالا، تصاب بمرض، يفوتك شيء من المنافع إلى آخره، إن أصابك شيء من ذلك فأنت تتسلى بالقدر، بمعنى أن تزيل حزنك وألم قلبك بأن تقول بلى أنا أؤمن أن الله قدر لي هذا، وليس العكس. لا تحتج بالقدر على عيب تقع فيه وذنب تصيبه ومعصية ترتكبها وواجب تفرط فيه ثم تقول الله قدر لي هكذا. هذا مسلك كما قلت، كما قلت لك مسلك ذميم في القرآن، عابه الله على أهل الشرك، فلا يليق بمسلم أن يفعله ويقول الله قدر لي. إذن فهمت الآن أن القضاء والقدر كيف نستعمله في الحياة. بقي يا شيخ عمليا هناك مسالك ينبغي أن نعيشها في الحياة. كلنا في هذه الحياة عرضة لكثير من المواقع، يحزن تارة ويفرح تارة، يغتم تارة ويسر تارة، تأتيه الأمور وفق ما يشتهي أحيانا وخلاف ما يشتهي أحيانا. السؤال هو موقف المؤمن، المؤمن بالقضاء والقدر عليه أن يكون سيان. كيف يعني؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن. صدقني قال لمؤمن، شفت يعني تحقق عنده الإيمان بالقضاء والقدر. لكن مسلم خفيف إسلام في بداية يقينه وإيمانه لن يبلغ هذا المبلغ، وهذه إشكالية. فعيب على أحدنا وهو طالب علم أن يكون كعامة المسلمين، بمعنى لما تأتيه خيرات الأمور السارة والمفرحة يفرح ويطير فرحا، فإذا وقع في المشكلات والمصائب والهموم والأحزان حزن وجلس هكذا يتندم ويتحسر، وربما قال في دعائه أو بينه وبين نفسه يا ربي لما هذا وماذا فعلت، يا رب ما الذي حصل، ولماذا أنا دائما يحصل لي هكذا، وإلى متى سأبقى هكذا. هذا ما يصل حقيقة إلا من شخص ما وجد الإيمان القوي الحقيقي إلى قلبه طريقة. أنا لما أؤمن بأن الله مقدر المقادير وخالق الكون وأعلم بحالي، عليك أن تؤمن أن ما قدر الله عز وجل لك فهو الخير، أدركت أو لم تدرك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه والشر ليس إليك، صح؟ إيش يعني؟ يعني أن الله ما قدر الشر. أما نقول نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره؟ إذا في خير وفي شر أو ما في؟ بلى. كيف يقول في الدعاء والشر ليس إليك؟ طب ماذا معنى القضاء والقدر خيره وشره؟ صحيح. إذا الشر ليس إليك يعني الشر المحض الخالص. طيب أنا أقع في الدنيا في شرور ومصائب، ليس كذلك؟ يعني حادث السيارة شر، وخسارة المال شر، وموت الولد شر، المرض شر، المصائب شر، الحزن شر، الطلاق شر، حريق شر، زلزال شر، كل هذا يحصل في الدنيا، هناك شرور. لكن المقصود أنها ليست شرا محضا، ليست شرا خالصا يصيب العبد. الله عز وجل ما قدر الشر لينتقم من عبده، قدر الشر لخير أعظم منه، لكن العبد قد يدرك وقد لا يدرك. قد يدرك العبد فيعلم أن ما قدره الله خير له في عاجل أمره أو آجله، وقد لا يدرك فينظر فقط إلى الموضع. يضربون دائما مثالا بالطبيب الذي ربما أعطى الدواء المر للمريض فيتألم المريض وينزعج، لكن الطبيب يعلم أن هذا أنفع له، ليس الآن، ربما بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع. يبلغ الطبيب به أن يأتي بالسكين فيقطع جزءا من جسده مكان الجرح المتعفن، لكن المريض وهو يتألم الطبيب بغاية الرأفة يأخذ السكين فيقطع قطعة من لحمه، وهو هكذا في غاية الرأفة، أليس كذلك؟ لأنه يرحمه، سيرى أن اقتطاع اللحم المتعفن خير له، بل يقطع عضوه بالكامل يقطع يدا ورجلا وكبدا ويخرجها ويرميها، وهو هكذا في غاية الرحمة به، ولو لم يفعل لأفسد ذلك جسده. شفت كيف؟ نؤمن مع البشر وهم بشر أنهم يفعلون الشيء القاسي والشديد والشر، فنقول لا، الطبيب ما أراد بي شرا. يا أخي قطع يدك، لا ما أراد بي شرا. يا أخي قطع عضوا منك، لا ما أراد بي شرا. هكذا نؤمن. فالله عز وجل أعظم عندما يقدر الشر على عبده فلخير يريده به. فأنت إذا أبصرت الموضع القصير أمامك قلت هذا شر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك. إذا ليس في الدنيا شر محض ينسب إلى الله، لكن الشرور والآفات لها وجوه، فيها مقادير، فيها حكم بالغة. كم من المصائب والشرور كانت خيرا على العباد. كيف خيرا؟ بوجوه متعددة، وأعظم ما في ذلك أن يعود العبد إلى ربه ويهتدي إلى رشده، هذا أعظم الخير. فتكون المصيبة سببا لجعل العبد يؤدي إلى ربه فيستغفر ويتوب وينكسر، هذا أعظم الخير. أحيانا يكون الفقر وهو صعوبة في الحياة وكثرة ديون وقلة نعيم وكثرة مشاكل يكون خيرا للعبد. وفي الحديث القدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته ها لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. فالله عز وجل يعلم. فأبدا لا تتمنى أن يكون لك شيء ما قدره الله لك. هل معنى هذا أنك عليك أن تعيش كما أنت؟ إذا لم تكن طالب علم فلا تطلب لأن الله ما قدر لك، إذا لم تكن صاحب مال فلا تبحث عن مال لأن الله ما كتب، لا. لكن معناه ألا تجزع ولا تعترض، أسلك سبيلا إن فتح لك فهو خير، وإن لم يفتح فهو أيضا خير. الخطأ نحن نقف في منتصف الطريق، إن فتح الباب قلنا الحمد لله، وإن أغلق الباب قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. عليك في كل حال أن تقول الحمد لله، صحيح؟ فأنت تحمد الله على كل خير. والله يا إخوة من عظيم فقه السلف أن يقول أحدهم إنه إذا نزلت به مصيبة وجدت لله علي فيها أربع نعم. يقول إذا نزلت المصيبة وجدت فيها لله علي أربع نعم. الأولى أنها لم تكن في ديني، أن المصيبة ليست في الدين، وبالتالي في أي مصيبة في أي شيء في الحياة نعمة من الله أنها ما كانت في الدين، بمعنى أن الله ما جعلك كافرا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا جعلك ترتد عن الدين. قال الثانية أن الله عز وجل ما جعلها أعظم منها، يعني كان يمكن أن تكون المصيبة أكبر من هذا. فمن نعمة الله أنها كانت هكذا. لما قطعت رجل عروة بن الزبير رضي الله عنه بسبب الأكلة، نسميها اليوم الغرغرينة، مرض السكر الذي يصيب الأقدام والجروح، فيرى الطبيب قطعا فقطعت رجله، وفي نفس الوقت الذي هو يجد فيه ألم القطع بعد العملية كان أحد أولاده في اسطبل الفرس والخيل، فرفست دابة هذا الغلام فقتلته فمات له الولد. فجاء الناس يعزونه، حتى قال بعضهم ما أدري أنا أعزيه على قطع رجله أو أعزيه على فقد ولده، فاجتمعت له المصائب. فكان من كلامه رحمه الله يقول أنا أحمد الله تعالى، أخذ عضوا وأبقى لي ثلاثة أعضاء، أخذ رجلا وأبقى لي يدين ورجل، وأخذ واحدا من الولد وأبقى لي الباقي. شوف كيف السلف يفهمون النعم ويرون أن المصيبة يقول لم تكن بأعظم من هذا. والله إخوة ليس بعيدا، يعني هذا قصص سلف. رجل عندنا في الحي ليس أستاذا في الجامعة ولا طالب علم، لكنه من أهل الخير والصلاح، نراه في المسجد دائما أول من يدخل وآخر من يخرج، جار لنا في الحي، يعمل في التجارة، كبير في السن، لا نفقده أبدا، فإذا غاب عن المسجد اعلم أنه مسافر غير موجود. فغاب فترة عن المسجد فمرض ودخل المستشفى، فأجرت عملية فقطعت إحدى رجليه. فلما جاء إلى المسجد بعد ذلك أصبح يقوده أولاده بالعربة، فلما أتوا به في الصف ودخل رأيته في أول رجوع له في المسجد، فأصابني حزن شديد، فقلت أكلمه بعد الصلاة. فجئت سلمت عليه وهو خارج وأنا أصبره وأذكره، فأقول له لعل هذا خير. والله يا إخوة فاجأني بالجواب، يقول يا شيخ أنا لست حزينا أنا فرحان والحمد لله. فقلت كيف؟ قال فرحت لأن الله اختارني من بينكم فابتلاني لأنه يريد لي الخير. وفي الحديث إن الله إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه، يقول فأنا أشعر أن الله يحبني فاختارني من بينكم حتى يقدر لهذا. بالله هل وصلت أنا وأنت نحن طلاب علم أن نفقه ما فقه هذا العامي؟ أن تنظر إلى المصيبة أنها نعمة يريد الله بك خيرا؟ أبدا. نحن للأسف إذا وقعت المصيبة أصابنا حزن شديد وغم وجلسنا ربما بكى أحدنا وتضايق. يا أخي السلف يقولون هذه نعمة، البلاء وهو مصيبة نعمة، أنها لم تكن أعظم. أخيرا يقول من النعم في البلاء أن الله ألهمه الصبر والشكر، وهذه أيضا نعمة، أن الله ما جعلك جزوعا ولا متسخطا ولا كافرا بالقضاء والقدر. من الذي ألهمك هذا؟ فهذه نعم يراها السلف في المصائب، فكيف هم ينظرون إلى الخيرات والنعم؟ أناس فقهوا. ألا تلاحظ معي فرقا، أنه فرق بين أن تقول الصبر على المصيبة أو الرضا بالمصيبة؟ أيهما أعظم؟ الرضا أعظم. أن تقول الرضا بما قدر الله، الصبر أنك تحبس نفسك عن ماذا؟ عن الجزع والسخط. تحبس نفسك ألا تقول شيئا لا يرضي الله أو تفعل شيئا لا يحبه الله، خلاص تصبر، يعني تتحمل الألم. لكن الرضا أعظم، تفرح بما أصابك وأنت تعلم أنه لخير يريده الله بك. والله نحتاج نحن طلاب علم أن نتربى على هذا المعنى في المصائب، في البلاء، في الأحزان، في الكوارث، في كل شيء يحزن النفس، حاول أن تجد معنى الرضا، يعني أن تفرح بما قدر الله. اسمع، ليس معنى هذا أن نبحث عن المصائب، لا، لكن معناها أنه إذا نزلت بزاحتنا صبرنا عليها ورضينا بما قدر الله، ولا تبحث المشاكل وتقول أريد أن أجد فرحة بالمصيبة. إن نزلت بساحتك صبرت، وإن زادك الله درجة رضيت. لكن مع ذلك فإياك أن تنظر إلى النعمة أنها الخير والرخاء والرزق والسعة فقط. والله أقول نبلوكم بالشر والخير ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال الله وبشر الصابرين. إذن الصبر عند المصيبة مرتبة واجبة، والأعلى منها عند أهل الإيمان هو الرضا بما قدر الله عز وجل. إذن بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه جملة حقيقة أردت فقط المرور بها على مجمل قضايا الإيمان بالقضاء والقدر، وكيف نتعامل معها، وكيف ننظر إليها، وكيف نعيشها في حياتنا. بقي أن نقول الجملة الأخيرة في الحديث، فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم يقسم به النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود في بداية الحديث يقول حدثنا وهو الصادق المصدوق. الصادق يحتاج أن تقسم؟ أبدا. هو إذا قال كلمة صدق بالله، لما يكون عندك إنسان في أقوى درجات الصدق في قلبك ثم يأتي ويقسم، ماذا تنتظر؟ أبدا لا تتردد في القبول. يقسم على قضية عجيبة جدا من قضايا خفايا القدر، قضية من أخفى القضايا، وهو اختلاف حال الإنسان عند الموت عن حاله في الحياة. يعيش حياته 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، ثم هو في النهاية يختلف حاله عند الممات. وهذه القضية خفية من ناحية وخطيرة من ناحية أخرى. أما خفية فلأنك لا تعرف تفسيرا واضحا لها. يقول إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، صلاة وصيام وطلب علم وحفظ القرآن وصدقة وإحسان إلى الخلق ودعوة إلى الله عز وجل وخطب في المساجد وإمامة بالناس وحضور للدروس وحفظ 40 نووية وجلوس في المصلى كل يوم 2 بعد المغرب، عمل أهل خير، يصوم يصلي يتصدق. قل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا غاية في المبالغة، يعني ما بقي إلى الجنة إلا هذه المسافة فقط، ليست خطوة، أقل من خطوة. فإذا وصل إلى هذه المرحلة قال فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيعمل في هذه المسافة فقط في آخر خطوة، ربما كانت آخر 5 دقائق في الحياة، ربما كانت آخر دقيقة في الحياة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا عجيب جدا، ولذا قلت لك هذا من خفايا القدر. الله يقول وما ربك بظلام للعبيد، صح؟ والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كيف يجعل الله عز وجل هذا جزاء للعبد الذي عاش حياته؟ يعني يا رب أيهما أعظم عندك، عمل 30 سنة 50 سنة أو عمل آخر 5 دقائق في الحياة؟ العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. يعني وفي الحديث الآخر، الحديث الآخر إن من مات على شيء بعث عليه. المحرم لما مات مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم في حجة الوداع قالوا لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن هذه قواعد، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. خذ النصف الأول، من عاش على شيء أها. طب هذا عاش يا أخي 30 سنة طاعة وعبادة ويعمل بعمل أهل الجنة، كيف مات على عمل أهل النار؟ إذن هذا من الخفايا. إذن أنت يغلب على ظنك أنه عاش حياته بعمل أهل النار ولذلك مات على عمل أهل النار. طب هو أمامنا، أمامنا يعمل بعمل أهل الجنة، أمامنا هكذا، ما الذي حصل؟ يقول أهل العلم هذا من أكبر وأسوأ وأعظم آفات خفايا الذنوب وسوء ما في الصدور. يعيش حياته كلها صحيح، عمل وجهاد وإخلاص وطاعة، لكنه أبدا ما قام في قلبه لله مثقال ذرة من إخلاص. عمل رياء، عمل نفاقا، عمل وعمل ليس له عند الله نصيب، أو عمل وفي قلبه نية خبيثة يريد بذلك شيئا من السوء، أو صحيح يعمل لكن ما يعمل من الشر والفساد والكفر والنفاق أعظم لكن لا يظهره للناس. إذن خلوات المعاصي وذنوب الخفاء وما يخفيه العبد في صدره قد يغيب على الناس لكنه لا يغيب عند الله، فلا يرضى الله لعبده أن يختم له إلا بما عاش عليه في حياته. والعكس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك وجدنا ممن عاش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من عاش كافرا ونشأ كافرا، فلما كان آخر لحظات حياته أسلم فدخل الجنة ولم يركع لله ركعة، أسلم جاء إلى الغزوة شارك قتل شهيدا دخل الجنة. يقوله العلم وما سجد لله سجدة، أسلم ودخل الجنة، فكان سبق عليه الكتاب فعمل بعمل الجنة فدخل. والعكس، رجل يشارك في الجهاد مسلم يصلي معهم ويشارك معهم يدخل الجهاد ويقاتل ويبلي بلاء حسنا، فيقول الصحابة والله ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، إنه لفي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار. فعجب الصحابة وفزعوا لذلك جدا، فقال رجل أنا أنظر لأحاله ما الذي حصل منه. يقول فصاحبه فلزمه فقد أصابه جرح شديد، فلما جزع أخذ السيف فوضعه على الأرض ووضع ذباب السيف بين تديه فاتكأ عليه فقتل نفسه، يعني ما تحمل الألم بالجرح الذي أصابه فقتل نفسه منتحرا. والمنتحر يحكم على نفسه بشيء مما حرم الله عز وجل فجزاؤه النار، والمنتحر من المعاقبين بالنار. فالشاهد من هذا كله أنك تنظر إلى هذا الحديث فيقوم عندك شيئان كبيران مهم أن نفهمهما في ختام هذا الدرس. الأول تعظيم هذه القضايا والإيمان بأنها شيء مخيف، وبالتالي فماذا علي وعليك أن تعمل؟ أبدا يا أخي، والله عليك أن تعلم أنك مهما صنعت أنك عبد ضعيف ولا تزال خائفا على نفسك. والله أجهل واحد منا من يظن أنه صنع شيئا خلاص وممكن وصل الجنة. الذي فهم اليوم أو أمس أو غدا أو بعد 20 سنة مهما شابت لحيته في الإسلام ومهما بذل في العلم والدعوة وخدمة دين الله، إذا وقع في قلبه لحظة أنه قد وصل الجنة فهذا مسكين. والله يا أخي صحابة ينزل القرآن في حقهم بأنهم من أهل الجنة ويسمعون هذا في الأحاديث وتنزل الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، يأتي عمر إلى حذيفة بن اليمان يناشده الله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك من المنافقين؟ هل أنا منافق؟ أخي إيش هذا؟ ونحن اليوم نظن أنه بشيء من العمل أننا وجدنا عند الله الجزاء الأوفى. من أنت؟ أتأمن أن يكون هذا؟ ولهذا قال السلف الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إياك أن تظن في لحظة من اللحظات أنك تبلغ شيئا فتظل خائفا على نفسك، خائفا من ماذا؟ من ختام السوء والعياذ بالله. وبالتالي فأنت تجاهد على أن تعمل عملا يقربك إلى الله، وكلما صنعت قلت يا رب اغفر لي، يا أخي نصلي لله صلاة كاملة بركوعها وسجودها، أول ما نفعل بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليش؟ خرجنا من معصية، من شرب خمر، من جلسة فاحشة، أنت خرجت الآن من الصلاة، فلماذا تستغفر الله؟ لأنك مهما صنعت تقول يا رب اغفر لي ما عبدتك حق عبادتك. هذا هو عقيدة أهل الإسلام. تستغفر الله في أدبار العبادات، في يوم عرفة يقول الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. يا أخي هو كان الآن ساعات في عرفة يبكي يتضرع يسأل ربه. الإسلام يعلمك أنك في لجة العبودية تشعر بذنبك وبخطيئتك وبصغر حجمك وبعظمة الله، فتستغفر الله في أدبار العبادات الكبرى. أنت تستغفر الله وتلجأ إليه وتعلم أنك تخاف أن لا يقبل الله، تخاف أن يحرمك الله، تخاف أن يختم الله بخاتمة السوء. والله يا إخوة، السعيد فينا من عاش حياته وهو يصبح ويمسي، يبيت ويقوم، ودائما هذا الشعور أمام عينيه كأنه يراه رأي عين. يا رب على ماذا سأموت؟ ويسأل ربه أن يختم له بخير وأن يجعل أموره أيضا خاتمة الصالحين. الأمر الثاني الكبير أنك إياك أن تحكم على إنسان بما ترى عليه من ظاهر عمل، مهما كان يا شيخ من الخير والصلاح وواوا إلى آخره. هؤلاء الصحابة لما قالوا شهدوا لرجل بأنه أبلى بلاء حسنا، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. فمهما بلغ الإنسان إياك أن تجزم له بجنة أو نار، ولا تشهد لأحد. ولذلك نحن إذا وقع عندنا حسن ظن بأحد ماذا نقول؟ نقول نحسبه كذلك والله حسيبه، ما ندري، ولا نزكي على الله أحدا. يا أخي لكنه طالب علم جيد، لكنه حافظ لقرآن، إمام المسلمين، كذا وكذا. أبدا يا شيخ، أبدا والله، لأنك لا تدري ماذا سيؤول إليه أمره وما الذي سينتهي إليه حاله. فعندئذ لا تغتر، وإياك أن تجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النص الشرعي. جاء النص أن أبا لهب في النار، نقول هو في النار. أن أبا جهل في النار فرعون هذه الأمة، نقول هو كذلك. وأن نقول أبو بكر في الجنة، نعم. ما عدا ذلك فإياك أن تجزم لأحد بجنة أو نار. لكن نحب الصالحين ونرجو لهم الخير، ونخاف على المحسنين، ونسأل الله أن يلطف بحالهم. أما أنا وأنت فكل أدرى بنفسه، وعلى الواحد منا أن يعرف هو طالب علم كيف يتعامل مع هذا النص. النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال أخير، لماذا يحدثنا بهذا الحديث؟ يقول إن أحدكم لا يعمل، إن أحدكم، والخطاب لي ولك، كانوا يقول لي انتبه أنت أيضا يمكن أن تكون هكذا. والله يحدثنا بهذا من أجل أن نعيش حياة خائفة، أن تخاف على نفسك. ولذلك قلت لك الجاهل من أمن على نفسه وظن أنه وصل، لكن يريد أن يجعلك خائفا على الدوام، لا تظن أنك وصلت بحال من الأحوال، فأنت عيش خائفا وتلقى الله فتصل إلى بر الأمان، خير من أن تعيش غافلا مطمئنا فتلقى الله على خلاف ما تتوقع. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك توكلنا، وبك أسلمنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.